الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه بذكره تتم الصالحات وتتنزل الفيوضات والبركات. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت ربي فوق ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، ساحة مسجد نفيسة العلم، السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة، حيث ننقل لكم من ساحتها صلاة الفجر بهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وآيات الله في كونه وخلقه تتراءى أمام أعيننا في هذه اللحظات، حيث يولد يوم جديد من أيام الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة، خير ما نستهل به لقاءنا معكم القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة هود من الآية 61 وحتى الآية 83، يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنشأكم واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا في شك مما تدعونا إليه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير فلما جاء أمرنا نجينا صالحا ومن خزي يومئذ نجيناه ومن خزي ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذت الذين ظلموا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الكاتبين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كأن لم يغنوا فيها أبا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيث فلما رأى أيديهم تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا إنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت ضحكت فبشرنا بإسحاق من وراء قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قال يا قوم

مثومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله.